وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع إسرائيل، لأن الملك قال: إن المحرقة وذبيحة الخطية هما عن كل إسرائيل. وأوقف اللاويين في بيت الرب بصنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاد رأي الملك ونافان النبي، لأن من قبل الرب الوصية عن يد أنبيائه. فوقف اللاويون بآلات داود والكهنة بالأبواق، وأمر حزقيا بإصعاد المحرقة على المذبح. وعند ابتداء المحرقة ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل. وكان كل الجماعة يسجدون، والمغنون يغنون، والمبوقون يبوقون، الجميع إلى أن انتهت المحرقة. وعند انتهاء المحرقة خر الملك وكل الموجودين معه وسجدوا. وقال حزقيا الملك والرؤساء للاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وأساف الرائي، فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا. ثم أجاب حزقيا وقال: الآن ملأتم أيديكم للرب، تقدموا وأتوا بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب. فأتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر، وكل سموح القلب أتى بمحرقات. وكان عدد المحرقات التي أتى بها الجماعة 70 ثورا و100 كبش و200 خروف، كل هذه محرقة للرب. والأقداس 600 من البقر و3000 من الضأن، إلا أن الكهنة كانوا قليلين فلم يقدروا أن يسلخوا كل المحرقات، فساعدهم إخوتهم اللاويون حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة، لأن اللاويين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في التقدس. وأيضا كانت المحرقات كثيرة بشحم ذبائح السلامة وسكائب المحرقات، فاستقامت خدمة بيت الرب، وفرح حزقيا وكل الشعب من أجل أن الله أعد الشعب، لأن الأمر كان بغتة.